يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بعد ما يقول لنا يعشعنا أو في الجنة ويقعد يحليها لنا ويخليها جميلة ويخلي النفس مستشرفة إلى إيه؟ زي ما أنت تقول له يا سلام لما تطلع مهندس كده ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا ويبقى لك كذا، وبعدين بقى تقول له يلا هادي امسك الكتب بقى وشوف شغلك ومذاكر. بعد ما عملت في إيه؟ شحنته بحب الغاية. لما شحنته بحب الغاية انتقلت من شحنته لحب الغاية إلى إيه؟ إلى الوسيلة إلى الغاية. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. احنا قلنا في خطابه صلى الله عليه وسلم نجد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينادى باسمه، وكل الرسل نودوا بإيه؟ بأسمائه. قلنا يا آدم اهبطنه، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أنت قلت، يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. كل واحد من الرسل ينادى بمين؟ باسمه. لكن رسول الله حين يناديه الله يقول يا أيها النبي، يا أيها، يجعل المقدمة التكريمية بتاعته يا أيها النبي. فيا أيها النبي جاهد الكفار. احنا قلنا السماء لا تتدخل بإرسال رسول إلا إذا فسد المجتمع فسادا عاما. يعني إيه فساد عام؟ قال لك النفس الإنسانية في تكوينها فطرة، هذه الفطرة إن لم يتحرك هواها تحب الخير، فإن تحرك هواها سطر عنها الخير وفتح لها باب مين؟ باب الشر. فقد يفعل الإنسان شيئا هواه دعاه إليه، ولكن فطرة الخير فيه تجعله يلوم نفسه، يقول لماذا صنعت هذا؟ أما كان الأليق والأحسن أن لا أفعل هذا؟ النفس اللي إيه؟ اللوامة. وفي واحد نفسه ملكاته الخيرية تصدي، فتطلع بقى مش آمرة بالسوء، أمارة، يعني بقت شغلة بقى، أمارة بالسوء. وفي واحد يطمئن لمنهج الله، نفس إيه؟ مطمئنة إلى منهج الله، اللي يقوله عليه إيه؟ ينفذه. فإذا وجدت النفس اللوامة في النفس البشرية تكون مناعة الإنسان في ذاته، يتحرك لهوى الشر مرة وبعدين تيجي طبيعة الخير تعمل إيه؟ تقول له ترجع. طب افرض إنها صدت وياه انتهت، يقول لك إن حرمها في نفسه فلن يحرمها في مجتمعه. يجد واحد تاني برضه يقول له لا يا شيخ بلاش دي، عيب إنك تعمل دي. يبقى منعته جاي من مين؟ مش من ذاته بل من المجتمع اللي حواليه. ولذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ لأن كل نفس بشرية قد يكون لها هوى، إنما إذا كان لك هوى غيرك اللي يراك ما عندوش هذا الهوى، يوم يبقى يقول لك لا بلاش. فإذا كان الغير الآخر نفسه صدف، لازم السماء تتدخل. فلا تتدخل السماء وفي النفوس روادع من ذاتها، ولا تتدخل السماء وفي المجموعة الإنسانية روادع من غير المنحرف إلى المين؟ للمنحرف. لكن إذا طم الفساد لازم تتدخل السماء وتجيب رسول ومعجزة وعملية إيه؟ وعملية جديدة. لو أن الرسل ساعة ما جم آمن بهم الناس جميعا يبقى ما كانش يكون فيه داء في المجتمع. طب ويبقى لزوم الرسول إيه؟ ده لازم الرسول ما يجيش إلا إذا طم الفساد، وطم الفساد يعني المجتمع بقى كله، وأهل الخير يقعدوا بس يشبوا نفس الخير لما مش غادر يواجه بحاجة، لا يقدر يغير ولا يقدر يعمل أي حاجة. يوم لما يجي الرسول يقول له وطئ الله، يقول له وطن نفسك على أنك ما أرسلت إلا وقد طم الشر في الكون، وأهل الفساد المنتفعين بالفساد ومن الإعراف سيقفون لك. ومعنى سيقفون لك يبقى لازم تصمد أمامهم. تصمد أمامهم بإيه؟ بالمفاعلة. ما قالش يجهد نفسك معهم، جاهد وجاهد فاعله. زي شاركة، أنت تشارك فلان وفلان إيه قاتل، أنت بتقاتل فلان مش قتل، قاتل هو يقاتل وأنتك إيه، يبقى فيه اسمها إيه مفاعلة. أوامر الله أولا للمؤمنين بمنهجه إنهم يوطنوا نفسهم على الإيذاء ممن لا يؤمنون بالمنهج، لأنهم هم المنتفعون بالشر، وما دام المنتفعين بالشر يبقوا يقفوا أمام إيه، أمام موجة الخير، وما دام وقفوا امام موجه الخير عشان يضمنوا لنفسهم المتعه اللي كانت جايه بالانحراف يحاربوك. فما قالكش يعني اجتهد معهم، لا جاهدهم، يعني ان صمدوا معك اصمد، زي ما قال اصبروا طيب، وقال طب افرض ان عدوه هيصبر، راح انا هصبر وعدوي يصبر، تقوم تعمل ايه بقى؟ صابر. صابر يعني ايه؟ ان ادك شوية جرعة صبر اديله ايه؟ صبر ايه اقوى منه. فجاهد الكفار والمنافقين. احنا قلنا ان الكافر هو منطقي مع نفسه، لانه كفر وجحد بقلبه واعلن الجحود بلسانه، ده يريحنا ولا ما يريحناش، يبقى عدو ايه مجاهد. لكن المنافق متضارب مع نفسه، متضارب مع ذاته، فيه باطن كافر وظاهر ايه وظاهر مؤمن، هو ده اللي ايه. فالحق سبحانه وتعالى يقول النبي ان عداوة المنعة تعتجي من اثنين، من كافر ومن منافق. النفاق صحيح عدو صعب شوية لانه متداخل وحيغشني ودوكها واضح، لكن النفاق في ذاته ظاهرة صحية للمنافق، هي مرضية في المنافق، إنما اللي بينافق ظاهرة صحية فيه. ليه؟ قال لك لأنه لا ينافق إلا إن كانت له قوة بقى. ولذلك النفاق جه في المدينة ولا في مكة؟ جه في المدينة، ما جاش في مكة، لأن النبي لم يكن هو وأصحابه أهل قوة علشان الناس تنافقه، إنما اللي ينافق مين؟ اللي بقت له دولة وبقت له قوة علشان ياخد ظاهر التشريعات لصالحه، وهو بطنه ايه؟ بطنه كافر. يبقى اذا النفاق ظاهرة مرضية في المنافق، انما ظاهرة صحية في مين؟ في المنافق اللي بينافقه، يبقى ده دليل على انه بقت له قوة لدرجة ان الناس اللي مش مؤمن به يحلياته يقول له انا مؤمن بيك انا مش عارف ايه، يبقى دي ظاهرة ايه؟ ظاهرة صحية. فكأن الله نقل الامر في يا ايها النبي جاهد الكفار وجاهد المين؟ المنافقين. جهاد الكفار له مراحل، ما يجيش كده على طول يحكم السيف. ليه؟ لان اول ما يجي الايمان هيبقى فيه قله، واللي يؤمنوا بيبقوا ضعاف عاده، ما عندهمش قوه يجابوا بها الطغيان، لان صاحب الطغيان له رصيد من قوته يقدر يقف، فيعمل ايه؟ جاهد بالحجه. معنى الحجه هي اقناع العقل، ومعنى إقناع العقل اعرض عليهم قضايا الإيمان عرضا منطقيا وعرضا عقليا. أول عرض لقضايا الإيمان إنك أنت تسألهم سؤال، هذا السؤال اللي خلق السماء والأرض ده مين؟ شوف يقعد يلتفت كده ويلتفت كده ويلتفت كده ما يلاقيش أبدا إلا يقول إيه؟ الله. ليه؟ قال لك لأن الإنسان في مجموعة تكوينه قد يدعي شيئا ليس له، ولكنه لا يدفع شيئا عن نفسه هو له، شيء له ما ينفيش عن نفسه، إنما شيء مش له يصح أنه إيه؟ أنه يدعيه. أي شيء في الكون مهما كان تافعا وننتفع به بنعرف ده منين وجاي منين وتاريخ وجوده امتى. احنا بنتابع بالكهرباء اهو، كلنا اولاد المدارس يعرفوا ايه الكهرباء دي جت سنه كام، ومين اللي اول من بحثها، واللي عمل المصباح الكهربائي مين؟ اديسون. واللي عمل مش عارف ايه، وبعدين اتعلمنا منه وقامت مصانع وزودت على اللي ايه، وبعد ما كان مثلا مصباح مثلا نمرة 5 بقى نمرة 10 بقى نمرة 50 بقى نمرة، وبعد ما كده جبنا نيون وجبنا فلوريست وجبنا مش عارف ايه بتاع، ارتقينا. ان اذا كل شيء في الوجود اللي صنع الغسالة مفهوم مين اللي عملها وبتاريخ ايه وانشئ ده، وامر تافه، امر تافه. الطيارات اللي بنركبها دي مين اللي عملها؟ برضو عارفين تاريخها، ومن من اول عباس بن فرناس جرب الطيران في ذاته، وبعدين قوم الجماعة بتوع الله. يبقى كل صنعة بنشوفها عارفين ايه مين اللي عملها. لو واحد بس هاوب ناحيته وقال لا ده انا اللي عملته، يقوموا الناس يقولوا لا انت كذاب، ده فلان اللي عملها. طيب اذا كان ده في الصي في الصناعات التافهه، فما بالك بالصناعات العاليه اللي في المستوى اللي. طب مين اللي عمل بقى الشمس؟ اللي عمل الكهرباء اللي من لمضه ما بتقعدش ساعه وتطق، ونعمل لها الف بديل ونعمل عارفينه. طب اللي عمل الشمس دي ما يقولناش على نفسه مين اللي عملها بقى؟ لو كان حد عملها ما كانش يقول ده بيقولوا فلان اللي اخترع الميكروفون، فلان اللي اخترع مش عارف التلفزيون، فلان اللي اخترع مش عارف، وجايبين لنا تاريخ وجايبين. طب قول لي بقى من اللي عمل الشمس؟ طب واللي عمل القوة الكهربائية دي اللي بتاع ما تقعدش خمس ايام ولا عشر ايام وبعدين تتجدد، ويعمل حط التقوية ويعمل مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، وناس مهندسين تسهر وناس مهندسين تعمل الله. طب الشمس اللي لا لها قطع غيار ولا انطفت مرة ولا عملت ايه، مش يبقى لها صانع يناسبها؟ لازم يبقى لها صانع يناسبها. لم يدعها احد، فجاء رسول فادعى أن الذي خلقها هو الله. إما أن يكون صادق أو لا، فإن كان صادقا المسألة سلمت، وإن لم يكن صادقا يبقى اللي خلقها سكت ليه؟ نايم على ودنه مدريش إن واحد خدها منه وقال ده اللي عامله. كذلك كل الكون، جه رسول الله الذي خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، وبعدين ما حدش يتنفس بكلمة وقال لا ده أنا اللي عملته. يبقى صاحب الدعوة هي له إلى أن يظهر معارض ولا لا؟ بالمنطق كده أخلقوا من غير شيء؟ يقول لك لا. أم هم الخالقون؟ لا دي ولا دي. يبقى لازم في خالق. يبقى لما نقول ربنا اللي خلق يبقى هو له إلى أن يثبت إيه العجل. احنا ضربنا مثل أنك جالس في بيتك ومعك أناس أخوان وأصحاب، وبعد ذلك انصرفوا عن البيت، فوجد غلامك حافظة نقود في المكان، والله دي بتاع من نسأل اللي كانوا هنا. فسألنا فلان قال لا والله يعني لا. وبعدين جي واحد يخبر على الباب والله يعني كنت عندكم هنا ونسيت اللي. ولم يدعيها أحد من الموجودين، تبقى بتاعت مين؟ بتاعته اللي ادعاه. ما دام ما فيش معارض، كذلك قال الله انا الذي خلقتك وخلقت كل شيء يخدمك ولم يوجد له معارض، يبقى هو الذي خلق. مساله من اخسر ايه؟ من اخسر طريق. وبعد ذلك واللي خلق ده له علم واسع، نقول له ده كلام منطقي. شو ادي جهاد الحجه، جهاد ايه؟ الحجه منطق. تقول لي يا اخويا مين اللي عمل لك الرحل بتاع الناقه بتاعتك دي بتركب عليه؟ والله صانع الرحال. تعال يا صانع الرحال، ده بتزيق كده لما نركب، يقول لك اصلها ناقصه تخشينه مش عارف ليه، وفكها وروح عامل لك الايه التخشين. ايه الحكايه؟ قال لك الا يعلم من خلق، خلقه هو اللي عارف ايه اللي يفسده وايه اللي يصلحه. بتودي الساعه اللي عامل بتاع الساعه، بتودي الثلاجه اللي عامل الثلاجه، فيبقى عالم ولا مش عالم؟ الا يعلم من خلق، يبقى لازم هو يعلم ايه الخالق. تبقى ادي اقناع الايه. فاذا انصرف الناس عن الحجه يبقى اغلص بقى عليهم بايه؟ بانك انت يا من كنت في جانب الايمان تستهين بما يتمسكون به. هم بيحبوا الدنيا لان دي ما فيش في نظرهم الا الدنيا دي، ما دام ما فيش الا الدنيا دي فتح. لكن المؤمن اللي عارف ان الدنيا وراها ايه، وراها حاجه تانية كده، هي لا احجتت وكده، وبده يستشهد. ادعي لي يا رسول الله استشهد، اليس بيني وبين دخول الجنه الا ان اقاتل دول فيقتلوني؟ يقول له ايوه. يقول طب انا حمدك البلحه دي ليه؟ ما بلاشها دلوقتي. يبقى ده دليل على ايه؟ اهو دليل من الجهاد. يقول لك لو لم يكن واثقا تمام الثقه انه بمجرد ان يقتله الكافر يذهب الى نعيم ليس بعده نعيم لما فعل ذلك. يبقى ده دليل من الايه؟ يبقى استمساك المؤمن بعقائده وباحكام الله فيها وبتنفيذها، ده يعمل ايه في المقابل؟ يعمل ايه؟ نقول لك ده على ثقه اكيده من هذه الايه، من هذه العمليه. وبعد ذلك يقول لك اعرض الناس قسمين، قسم يؤخذ بالحجه، واللي ما يؤخذش بالحجه تجيله بالايه؟ انات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم يغني أغنت عزائمه. وما هو إلا السيف، وما هو إلا الحكم أو حد مراف يقيم زباه أخدع كل مائل. فهذا دواء الداء من كل عاقل، وذاك دواء الداء من كل جاهل. يبقى قرآن في إيده وقوة سيف، اللي جاي بالمنطق يجي بالمنطق، كل ما يجيش بالمنطق نقول له اسمع دع كلمة الحق تعلن على الناس جميعا، انت حر تؤمن بقى وما تؤمنش، انما دعني اقولها للناس. اللي يؤمن بها على العين والراس، واللي ما يؤمنش هو حر، بس يعيش في كنف الأمة المسلمة ذات منهج يحرك حركة الحياة. وبعدين هو يؤمن او ما يؤمنش ما يهمنيش، الله يريد حركة الكل ايه تنتظم، مش عايز انت تؤمن او ما تؤمنش، انما قوة الايمان تسيطر على حركة الحياة. وما دام تسيطر على حركة الحياة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليه، ليه؟ لان الكون ده صنعته، والله يغار على صنعته، فيريد من خلقه في الخلافة في الارض انهم يعملوا ايه، يعملوا كل اصلاح في الارض. خليك انت بقى صانع اي صنعة كده، وتشوف واحد جاي يهابر فيها بقى ماسك موس وعمال يقطع لك في تعمل فيه ايه، انما واحد عمال ينفط فيها كده وعمال يعدل فيها كده تعمل فيه ايه. يبقى اللي بيكرم صنعتي اكرمه، واللي بيهين صنعتي اهين. فانت ايها الرسول جئ ووطن نفسك على انك ستواجه كافرين، ولكن ضع الحجة اولا، ضع الاقناع بالبرهان اولا، وبعد ذلك ان لم يأتي بالبرهان يأتي بالسمع. واغلظ عليهم، اياك ان تأخذك بهم رأفة. ليه؟ ام قال لك لان الرأفة قد تغري بالذنب. لما واحد يعمل حاجة وبعدين يقول لك يا شيخ سيبك منه مش عارف ايه، ساعة ما يقدر اي واحد يخالف منهج من مناهج الله ان يمكن يفهم، لا خليه يقدر انه هتنزل بايه عقوبة، وستصنع العقوبة مرة واحدة في المجتمع. احنا مش غرضنا نقعد نعاقب، لا، ده تشديد العقوبة واعلانها طلب منا ان لا توجد اسبابها. ولذلك بيقول لك القتل انفى للقتل. لما واحد يقتل واحد ونجيبه ونقتله، هل احنا غرضنا نقتل ولا بدنا نعرفه انك ان قتلت قتلت؟ لما تعرف ديا تقوم ما تقتلش، لما تقتلش ضمننا حياة مين؟ حياة اتنين. يبقى القتل انفى للايه؟ القتل انفى للقتل. الناس بقى اللي عاملين انسانيين سطحيين يقول لك يا سلام بقى يسرق وبعدين نقطع ايده، واللي هو انا عايز اقطع ايادي، ده اللي مش عايز اقطع ده انا بقول اللي عايز يسرق يقطع ايده عشان ما حدش يسرق، عشان ما حدش، فان اجترأ واحد وسرق نقطع ايده، لاننا ما عملناش كده. يقول لك ده كلام ينقال ولا حيقطع ولا حيعمل، يا عم صلى على النبي الله، وتنتهي المساله. إذا فساعة تأتي بالعقوبة إياك أن تأخذك بها الرحمة. ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى يعطينا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مش كده؟ قال إيه تاني؟ ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقول له تعالى يا أخي أنت ليه هتقعد تواجه الدين بأنك أنت بتعمل عقوبات وبتعمل عقوبات؟ تعالى المجتمعات غير الدينية، مجتمع غير ديني الحالي ألا يوجد في قوانينه عقوبات؟ ألا يوجد في قوانينه تجريمات لأفعال؟ ما هو لازم يبقى فيه جريمة، والجريمة يبقى ينص عليها، وما فيش عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. اللي مش مؤمنين بإله ولا بأي حاجة عندهم القوانين دي ولا ما عندهم شيء؟ فإذا كنت أنت يا صاحب الدولة البسيطة في الأرض عامل لك تجريم وعامل لك عقوبات، وبعد ذلك لما يجي الدين يقول يا أخي أنت بتحكم فيما لا تملك، إنما الله حكم فيما يملك، حكم في يد هو الذي أعطاها، ربنا اللي أعطى هذه اليد واللي بيحكم فيه. ولذلك يجب أن لا تطول فترة العقوبة عن فترة الجريمة، ما تطولش. ليه؟ لأن اللي بيتعب الدنيا طول الإجراءات والأخذ والرد والمطمطة والإشكال ومرور الفطمشورة ومش عاوز شغلانة. فعلى ما تيجي العقوبة لا يوجد أمام المشاهد إلا ألما يلحق بنفس. إنما الأولانية الصورة الأولانية إيه؟ اتباهتت ونسيت. لا خدها في حموتها، خدها والدم بينشر، علشان ساعة ما تيجي ده ما ترحمش، لأنك هتشوف إيه؟ هتشوف أثر ما فعل. يبقى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال لك المنافقين كانوا يعملوا الذنب وبعدين يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فينكرون. يوم لما ينكروا النبي ايه يسبح، قال له لا اغلظ عليهم بقى، ما انت يعني عملوا حاجة. ولذلك قال يحلفون يحلفون يحلفون. احنا سمينا في سورة التوبة سورة المناهم، يعني ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الايه الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي ولا ايه ولا تفتن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا مناهم دي كلها. وفي اللي يحالف يحلفون ويحلفون ويحلفون. قال لك لا، المسألة لو فضلت بقى كل ما يحلفوا تسكت وتسيبهم، لا اغلظ عليهم. وهل غلظتك عليهم تعافيهم من عقوبة الآخرة؟ لا، غلظتك عليهم لضمان سلامة مستوى الحركة في الحياة، وليعلم كل منافق أنه مفضوح بما يفعل، مفضوح بما صدر، وأن الذي بعثك مش هيخدعك في أن الناس تعمل أشياء من وراك، لازم يقولك. فإذا ما علموا ذلك يبقى ينزجروا ولا ما ينزجروا شيء؟ يبقى ينزجروا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ده المصير الايه أخير، وبئس المصير. المصير هو المرجع، وكل عقوبة يكون لها مظنة إن المعاقب قد يعفو، إن المدة قد تنتهي. مثلا يقول لك ده حكم عليه بشهر وحكم عليه بشهرين ومش عارف إيه. إنما إذا كان فاهم إنها بقى ما فيش فيها يعني ما فيش فيها خروج بقى ولا أي حاجة، يبقى ده تفضيع للعقوبة ولا لا؟ ومعنى تفضيع للعقوبة مش إغراء بها، لا، ده ترهيب منها.